الإجهاض أو إسقاط الجنين جريمة بيعاقب عليها قانون العقوبات المصري، سواء كان الإجهاض بفعل الحامل أو حد تاني ارتكب الجريمة دي. الحالة الأولى وهي لو الحامل تسببت في إجهاض نفسها عن قصد، فالقانون هيعاقبها بالحبس واللي مدته بتصل لثلاث سنين، وده لأنها اعتادت على حق ابنها أو بنتها في الولادة الطبيعية وفي حقهم في الحياة. الحالة التانية وهي لو شخص تعرض لواحدة حامل بالضرب أو الإيذاء وهو قاصد بده إنه يجهضها، فالقانون اعتبر إن دي جناية وهيعاقبه بالسجن المشدد من 3 سنين ل15 سنة. أما الدكتور اللي بيعمل عمليات إجهاض، فالقانون برضه هيعاقبه بالسجن من 3 سنين ل15 سنة بالسجن المشدد، وده لأنه استخدم مهنته كطبيب في أفعاله جرمها القانون. لو واحدة قررت تجهض نفسها وتقول إن الإجهاض تم بحادث، فحب أقول لك إن الطب الشرعي حاليا تطور لدرجة إنه يقدر يفرق إذا كان الإجهاض تم فعل فاعل ولا لا قدر الله حادث. الإجهاض ليه أضرار كتيرة جدا، منها النزيف أو التلوث أو إن الرحم اتخرم وساعتها ممكن تصل إلى الموت. وإنت كدكتور لو تعرضت لحالة لازم لها إجهاض، ففي 6 شروط لازم تحققهم. أول حاجة إن الإجهاض لازم يكون بموافقة الزوج والزوجة. أما تاني حاجة إن الإجهاض يتم في مستشفى حكومي عام. تالت حاجة إن الدكتور اللي يقوم بعملية الإجهاض لازم يكون دكتور تخصص نساء. أما رابع حاجة عندنا إن يكون في 2 دكاترة على الأقل أقروا بلزوم الإجهاض للحالة. خامس حاجة إن يكون في ممرضة أثناء العملية بتوثق كل لحظات عملية الإجهاض. سادس حاجة إن لو عدى على عمر الجنين في رحم الأم 28 أسبوع فلازم يستخرج له شهادة وفاة. وأتمنى من كل واحدة تسمعني دلوقتي إن هي ما تعرضش نفسها لأي حاجة تصل بها للإجهاض، لأن الإجهاض فعلا ليه أضرار كتيرة جدا ممكن تصل إلى الموت.